صباح اليوم، مساء الأمس، الحاضرون الغائبون، مفردات تشبعت في رأسي تدور كطاحونة هرمة، لا ساعي بريد أنتظره، وكذلك لا وميض لهاتفي. معاني الانتظار تتلبسها الخيبة وتتلبسني. كنت أرى عبور الشارع معادلة لا تحتاج إلى تعقيد، إلا أن أيقنت بأن تلك الخطوط المتوازية على الإسفلت لم تخلق للمشاة وحسب. ترعبني المسافات، أخاف الحضور الصاخب الذي يتلوه الغياب، أخاف الغياب الذي يضنيه الحنين، وأخاف في الحنين ملوحة مياهه. أتوارى خلف أسطري، خلف شاشة صغيرة وخلف وسادة، أختبئ في نص SMS، وأحاول بقدر الإمكان بألا يكون لي حضور في الحضور. أحببتك حد أن كل ما حولي يخيفني فقدك.